بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال: كتاب النكاح، أي هذا كتاب معقود لبيان ما يتعلق بالنكاح من حيث فضله وأمر الشريعة به وحثها عليه، ومن حيث الإشارة إلى جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح. بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث حديث عظيم جدا، ينبغي أن ينشر نشرا واسعا بين الشباب، وأن يعرفوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين الذي دل أمته إلى كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا معشر الشباب، خطاب للشباب، استنهاض لهممهم وحث لهم على المبادرة إلى هذا الأمر العظيم والخير والبركة والحياة الكريمة المستقرة. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع منكم الباءة، والمراد بالباءة أي القدرة على النكاح، من استطاع منكم الباءة أي القدرة على النكاح فليتزوج. وهذا فيه أمر بالمبادرة إلى النكاح حال القدرة عليه، وألا يسوف ويؤخر، لأن التسويف في هذا الأمر لا خير فيه، وإن قال الناس ما قالوا في خاصة في هذا الزمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى كل خير وفضيلة، فلا يلتفت إلى كلام المعوقين والمعثرين والصادين عن هذا الخير الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. مطلوب من الشاب ومن كل مسلم أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وهذا الغض للبصر والحفظ للفرج أكبر معونة له النكاح والمبادرة إليه. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يكون معونة للمرء على أن يغض بصره ومعونة له على أن يحفظ فرجه. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع، لم يكن عنده قدرة على النكاح وتمكن منه، فليحرص على الصوم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام الصوم بأنه وجاء، أي للصائم واقي له، فإنه له وجاء، أي فإن الصوم له يعد واقيا له من الحرام. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن الصوم واقيا من الحرام من جهتين. الجهة الأولى ما يكون في الصيام وما فيه من جوع وعطش من إضعاف للشهوة وتضييق لمجاري الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. والجهة الثانية أن الصيام مران للنفس ورياضة لها على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فيه مران، فيه رياضة للنفس لتحقيق تقوى الله، ومن تقواها التي يثمرها الصيام البعد عن الحرام والبعد عن الفواحش، لأنه يربي النفس ويهذبها ويبعدها عن اندفاعها وطيشها وتهورها، ففيه أعظم تربية للنفس على كل فضيلة وعلى الوقاية والبعد عن كل فحش ورذيلة. والخطاب في الحديث للشباب باعتبار أن قوة الشهوة تكون في الشباب وفورانها، ولا يعني هذا اختصاصه بالشاب، حتى الكبير الذي مثلا احتاج للزواج أو مثلا مات زوجه وبحاجة لا يؤخر بل يبادر، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالخطاب في هذا الحديث لشدة الحاجة في الشاب والخوف عليه أكثر من غيره في الفتنة والوقوع في المحرم إذا لم يعف نفسه، لكن حتى الكبير أيضا يخاطب بمثل هذا الخطاب، ولا سيما إذا اقتضى المقام ذلك. ثم إن هذا الحديث فيه حث على التبكير في الزواج والمبادرة إليه ولا يؤخر. أصبح في عرف الناس أن الأفضل تأخير الزواج، حتى إن بعضهم لا يفضل تأخيره إلى ما بعد 30، ويرى أن هذا أفضل وأكمل وأمكن، وهذا غير صحيح، بل هذا مخالف للهدي الذي أرشد إليه الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والزواج إذا كان مبكرا مع القدرة والرشاد وحسن المعرفة بهذا الأمر فيه ثمار عظيمة وبركات متنوعة وفوائد عديدة. فمن فوائده ما جاء في هذا الحديث أنه غض للبصر وأحصن الفرج. ومن فوائده إعفاف النفس وإعفاف الشابة التي يتزوجها، وفيه أيضا تكثير الذرية، لأنه إذا تزوج من في وقت مبكر من حياته فإن هذا مدعاة لكثرة الذرية. وفيه أيضا قرب من أولاده في السن، وهذا مدعاة إلى مزيد من القدرة على التربية والمتابعة للأولاد، حتى إن بعض من يبكر في الزواج إذا رأيته بعد كبر ابنه يمشي معه تظن ابنه واحدا من أصحابه وأصدقائه، لا يكون هناك فارق سن كبير، خاصة بعد أن يبلغ الابن 25 أو 30 إذا رأيته يمشي مع والده تظنه واحدا من أصدقائه، حتى إنك لتفاجأ أحيانا إذا قال لك هذا ابني. فهذه كلها من الفوائد والثمار التي تترتب على الزواج المبكر، إضافة إلى ما فيه من السكينة واستقرار النفس والاطمئنان، وأيضا زوال ما يكون في النفس من رعونة واندفاع، لأن الزواج سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من يتفكر في الزواج يجده آية عظيمة من آيات الله، وفيه من الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة على عظمة الله وكماله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده تبارك وتعالى بالعبادة. فالحاصل أن هذا الحديث فيه حث على النكاح ومبادرة إليه، وما يقال أيضا أن الزواج يعيق عن العلم ويعطل عن الطلب غير صحيح، لأن الذي حث على العلم ورغب فيه هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي حث على المبادرة إلى الزواج والمسارعة إليه. وأيضا ما يقال من أمور النفقة والمبالغات التي يصار إليها ويترتب عليها أيضا تعثير الزواج ينبغي أن يبتعد عنها، وأيضا لا تكون حاجزا للشاب عن الإقدام إلى الزواج، لأنه إذا أقدم أعانه الله ويسر له ذلك. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام 3 حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف، فحق على الله أن يعين الشاب، حق تفضل أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وتعالى أن يعين الشاب الذي أقدم على الزواج وأقبل عليه من أجل أن يعف نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. المراد عمله في السر يعني أعماله في البيت التي ما يطلع عليها إلا أزواجه، من ذلك شأنه في الليل وكم يقوم من الليل، وأيضا ما يتعلق بعبادته في البيت وصلاته في البيت وعمله في البيت وصيامه ونحو ذلك. والسؤال مبني على حرص على العمل ورغبة شديدة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يلاحظ أن الحرص على العبادة إذا لم يضبط بضابط السنة يفضي بالإنسان إلى شيء من الغلو والجنوح ومجاوزة الحد والتشديد على النفس. فهؤلاء النفر سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنهم لما أخبروا بعمله كأنهم تقالوا عمله، وقالوا إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتوصلوا إلى أنه ينبغي أن يكثر من العمل أكثر من العمل الذي رأوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، هذه قرارات اتخذوها بعد السؤال، قال لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وفي بعض الروايات أصوم ولا أفطر، بعضهم قال أقوم ولا أرقد. شددوا على أنفسهم بأعمال مخالفة للهدي، تقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن عمله تقالوه، وقالوا وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فرأوا أنه ينبغي عليهم من يكثر من العمل، فاتخذ كل واحد منهم قرار، أحدهم يقول أنا لا أنكح لا أتزوج أبدا، والآخر يقول أنا أصوم ولا أفطر، والآخر يقول أنا أنام أقوم ولا أرقد، كل واحد اتخذ قرار. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. انظر هذا اللطف العظيم في السنة وجمال النصح، ما شهر بهم ولا ذكر أسماءهم ولا قال إن فلان وفلان إلى آخره، وإنما قال ما بال أقوام. وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام في الموعظة وإنكار المخالفة، ما بال أقوام، فيستفيد المعنيون ويستفيد أيضا غيرهم، وتكون عظة للجميع وفائدة للجميع. فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لم يسمهم عليه الصلاة والسلام ولم يشر أيضا إلى ما يدل على عليهم، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام، أصلي أي جزءا من الليل وأنام جزءا منه، وأصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجاء هذا الحديث فيصلا في التحذير من التشديد على النفس والغلو في الدين، وأن صلاح النية لا يكفي في قبول العمل، حتى وإن كان ترتب على صلاح النية كثرة عمل فإن هذا لا يكفي في قبول العمل، بل لا بد مع صلاح النية من موافقة العمل للسنة. فانظر إلى هؤلاء، الحرص الشديد الذي قام في قلوبهم والرغبة العظيمة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن أحدهم قرر أنه يصوم لا يفطر، والآخر قرر أنه يقوم ولا يرقد، والثالث قرر أنه لا يتزوج من أجل أن يتفرغ ويتبتل وينقطع للعبادة. قرارات اتخذوها كلها في باب التعبد وكثرة التعبد والتقرب إلى الله، لكن لما كان تعبدهم في مجاوزة للحد، حد الشريعة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في تشديد على النفس، حذر من ذلك، وذكر أن عمله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. انظر حتى وإن كانت الرغبة عن السنة بسبب ماذا؟ الرغبة في كثرة العمل، حتى وإن كان رغبة في كثرة العمل، الرغبة عن السنة وتركها لم يقبل الله منه عمله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وهذا الحديث من فوائده العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث ما أشرت إليه، وأن صلاح النية لا يكفي في قبول العمل. هؤلاء نيتهم صالحة ومقصدهم طيب، لكنهم خالفوا السنة، خالفوا الهدي، والذي دفعهم إلى مخالفة الهدي الحرص على الخير والرغبة في الخير. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال من رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد من الحديث أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنن النبيين النكاح، كما قال الله سبحانه وتعالى وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. فالنكاح من سنن المرسلين ومن أمور الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها العباد، وما جاء في الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه. قد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذه الآية فيها شاهد للحديث المتقدم، حق على الله أن يعينهم، قال يغنهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل يراد به الانقطاع للعبادة، الانقطاع للعبادة، ومن ذلكم ترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة والانقطاع لها، وألا يكون هناك ما يشغل المرء عن العبادة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ومر معنا في الحديث الذي قبله أن هديه عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، يقوم ويرقد ويتزوج النساء، هذا هديه مثل ما مر في الحديث الذي قبله. فرد على عثمان بن مضعون التبتل، التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة، وأن يكون مثلا صيام دائم بدون إفطار وقيام مستمر دون أن ينام، لا أنام على الفراش مثل ما جاء في الحديث الذي قبله، أو ترك للنكاح أو نحو ذلك. فرد عليه التبتل. يقول سعد ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. ومراد سعد بقوله لاختصينا لأن الاختصاء تنقطع به الشهوة ويصبح لا رغبة للرجل أصلا في النساء إذا اختصى ورضى عروق الخصيتين، يصبح ليس له رغبة، يتعطل، تتعطل الشهوة ويصبح ليس عنده رغبة. والمراد بالاختصاء الذي قصده أن يفعل ذلك حتى لا تأتي شهوة تزاحمه وتحركه وتهيجه فيذهب عن قلبه الرغبة في النساء. قال ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. وجاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام شبابه، وأنه لا قدرة له على الزواج والنفقة، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في الاختصاء، أن يأذن له في الاختصاء، حتى المقصود بالاختصاء حتى تذهب عنه الشهوة، حتى تذهب عنه الشهوة ولا تبقى تشغله وتهوج أو تهيج بين وقت وآخر فتشغله عن عن أموره وقال ما عندي قدرة فأدل لي في الاختصار، فما رد عليه فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رد عليه فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر، فاختص على ذلك أو ذر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فاختص على ذلك أو ذر، أي ذر هذا الأمر واتركه، ليس تخييرا، ليس تخييرا افعل هذا أو هذا، وإنما هو تقريع وتوبيخ. انصرف عنه ثلاث مرات ما أجابه، ثم قال له: القدر ماض بما هو كائن، فاختص على ذلك أو ذر، توبيخا وتقريعا وليس تخييرا وإذنا بالاختصار. فالحاصل أن يعني الشريعة سبحان الله جاءت في هذا الباب وفي كل باب وسط، وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. فالاختصار هذا تفريط، الاختصار هذا تفريط، والوقوع في ما تدفع إليه الشهوة من محرم هذا إفراط. والشريعة جاءت بتهذيب هذه الشهوة وتلطيفها ووضعها في مواضعها، ومن لم يكن له قدرة على النكاح يصوم ويتخذ الأسباب التي تقلل من هذه الشهوة ومن هيجانها، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى له أن يعف نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. انكح، أحسن الله إليكم. أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين رضي الله عنها، أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده يتعلقان بالمحرمات من النساء، وهذا باب مهم جدا لا بد من معرفته في النكاح، لأن من النساء من هي محرمة على الرجل لا تحل له. والمحرمات من النساء منهن من تحريمهن تحريم مؤبد إلى الأبد، ومنهن من تحريمها تحريم إلى أمد، يعني إلى وقت. فجاءت الشريعة ببيان ذلك في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو باب لا بد من فقهه حتى لا ينكح من لا تحل له، حتى لا ينكح الرجل من لا يحل له أن ينكحها. وجاء في كتاب الله عز وجل في سورة النساء آية جامعة للمحرمات، آية جامعة للمحرمات من النساء، وبتأمل هذه الآية وكذلك النصوص الأخرى في القرآن وكذلك في السنة يتبين أن المحرمات من النساء على أقسام. القسم الأول محرمات بالنسب، محرمات على الرجل بالنسب، يعني بسبب النسب، وهؤلاء سبع في قوله سبحانه وتعالى على الترتيب في صدر الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. فهؤلاء السبع محرمات بالنسب، وهناك محرمات بالرضاع، وجاءت السنة بقاعدة جامعة في هذا الباب: يحرم بالرضاع أو من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه قاعدة في هذا الباب. والتحريم بالرضاع أيضا دل عليه القرآن في الآية نفسها: وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وبعض العلماء يستنبط من هذه الآية المعنى الذي دل عليه الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن تحريم الأم بالرضاع هو تحريم لما يتصل بالأم، فأبناؤها إخوان وآباؤها آباء وأمهاتها أمهات وهكذا، وأبناء الأخوات أبناء والأخوات، ويعني الأخوات من الرضاع، دلت الآية على التحريم. وأيضا ما يتفرع عن ذلك مثلا بنت الأخت من الرضاع هي محرمة من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك أيضا قسم آخر من المحرمات، وهن المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة وهن أربع، ثلاث منهن ذكرنا في الآية نفسها وواحدة في الآية التي قبلها. أما الواحدة التي في الآية التي قبلها في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وثلاث منهن ذكرنا في هذه الآية في قوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. فهؤلاء أربع نساء محرمات بالمصاهرة. وهناك محرمات بالجمع، وأيضا هذا النوع من المحرمات جاءت إشارة إليه في الآية الكريمة: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ومن هذا القبيل ما سيأتي في الحديث الآخر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. فالحاصل أن هذا باب مهم جدا، وهذا الحديث الذي ساقه حديث أم حبيبة يتعلق ب هذه المسألة، مسألة المحرمات من النساء. قال: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان، انكح أختي ابنة أبي سفيان، هل تقول الزوجة لزوجها تزوج؟ هل تقول الزوجة لزوجها تزوج وتعين له، تختار انكح فلانة تختار له الزوجة؟ هل تفعل؟ قالت: انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ لأن معروف أن المرأة ما تفعل ذلك ولا تحب ذلك، ما تحب أن يكون لها من يزاحمها في زوجها وتكون ضرة لها، تزاحمها في زوجها، ما ترغب في ذلك. فهذا الطلب منها رضي الله عنها يثير تساؤل: انكح أختي، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقالت رضي الله عنها: نعم. وذكرت السبب، ذكرت السبب، قالت: لست لك بمخلية، يعني أنا ملزومة ملزومة، ستتزوج ستتزوج، فكوني أنا أختار، كوني أنا أختار من تكون معي ويكون عن اختيار مني ورغبة فيها أولى لي. فذكرت السبب، قالت: لست لك بمخلية، يعني أنك متزوج متزوج. ولعل أيضا من أسباب قولها للنبي صلى الله عليه وسلم انكح فلانة أنه وجد شائعة في ذلك الوقت كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكح بنت أبي سفيان، شائعة وبلغتها هذه الشائعة، فبادرت وسارعت بنت أبي سلمة، ففي شائعة بذلك، نعم بنت أبي سلمة، ففي شائعة في ذلك، فبلغتها هذه الشائعة وقالت: أبادر، اقترح عليه شيء أحب إلي وأرغب إلي أختي. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها. ولعلها والله تعالى أعلم كما ذكر العلماء لم تكن عالمة بالتحريم كما مر معنا في الآية: وأن تجمعوا بين الأختين، لعل ما بلغه، وإلا لم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلم أنه محرم، فلعله لم يبلغها التحريم وأن ذلك محرم. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم. قالت: لست لك بمخلية، يعني ستتزوج ستتزوج، فكوني أختار أنا أولى لي. قالت: وأحب من شاركني في خير أختي، أحب من شاركني في خير أختي. وهي في هذا الباب أرادت حقيقة أن تحسن لأختها أعظم إحسان، أن تكون زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن تحسن لأختها إحسان عظيم جدا. قالت: وأحب من شاركني في خير، هي في خير عظيم كونها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، لأن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين هذا محرم، قال: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث، يعني في حديث في المجتمع وهي شائعة، أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، يوجد شائعة. سبحان الله، أمور الزواج في زماننا ومن الزمان الأول، يعني تأتي شائعات وتدور خاصة في محيط النساء بشكل كبير، ولا أساس لها من لا أساس لها من الصحة. فانظر الآن، أم حبيبة رضي الله عنها تقول: إنا نحدث، يعني في حديث في المجتمع، في شائعة قائمة في المجتمع، أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة. قال من باب التثبت والتأكد: بنت أم سلمة، لأن بعدما مات أبو سلمة ماذا حصل؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فأصبحت بنت أم سلمة ماذا؟ ربيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبنت الزوجة محرمة، في من المحرمات التي في الآية نفسها. وأيضا هنا يحمل على أنها غير عالمة بهذا الحكم، وإلا لو كانت عندها علم بهذا الحكم ما تصدق هذا الكلام، تقول هذا حرام، لكنها لم تكن عالمة أيضا بهذا الحكم. والحكم الأول الجمع بين الأختين، وهذا الحكم في آية واحدة من القرآن، في آية واحدة، لكن كأن والله أعلم لم تكن عالمة بهذا الحكم. قالت: إنا نحدث، لو كانت عالمة لقالت هذا ما يجوز، ونفت الشائع من أصله، أن هذا شيء شيء غير جائز. فقال إنها، قالت بنت أم سلمة، قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لو لم تكن ربيبة، يعني كونها ربيبة هذا إيش؟ دليل على أنها محرمة عليه. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هي محرمة عليه بكونها ربيبة. لكن أيضا يقول لها نفسه لو لم تكن ربيبة فهي أيضا محرمة عليه، ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كلاهما رضعا من ثويبة. قالت إنها لابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. إذن هذه البنت تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها من جهتين، من جهة كونها ربيبة، ومن جهة كونها بنت أخيه من الرضاعة، من جهة كونها بنت أخيه فهي محرمة عليه من جهتين. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لو لم تكن ربيبة، وهي بكونها ربيبة محرمة، لو لم تكن ربيبة فإنها ما حلت لي لأنها ابنة أخي من الرضاعة الذي هو أبو سلمة. قال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثويبة مولاة لأبي لهب. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فإذا هي أخت له، بنت لأخيه من، بنت لأخيه من الرضاع. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وهذا فيه إرشاد وتوجيه، لما عرضت عليه ما عرضت وذكرت أيضا ما ذكرت، فوجه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من الفائدة توجيه السائل وتنبيهه. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أشرت إلى أن المحرمات على نوعين، في تحريم إلى الأبد وتحريم إلى الأمد. قول بناتكن وأخواتكن هذا فيه النوعين، البنات محرمات إلى الأبد، والأخوات إلى أمد. يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة ثم توفيت جاز له أن ينكح أختها، جاز له أن ينكح أختها. تزوج امرأة وماتت جاز له أن ينكح عمتها أو ينكح خالتها، لكنها مع وجودها عنده في عصمته لا تحل له الأخت ولا تحل له العمة ولا تحل له الخالة. فإذا هؤلاء محرمات إلى أمد وليس إلى الأبد. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي شر حال، رآه في المنام بشر حال، حال سيئة جدا والعياذ بالله. قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا، لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، بعتاقة ثويبة. قال المصنف الحيبة الحالة بكسر الحاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث فيه محرمات من القسم الذي أشرت إليه، محرمات بالجمع، فلا يحل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ومثله ما جاء في الآية الكريمة وأن تجمعوا بين الأختين، فهذه محرمات بالجمع لا يجمع بينهن. لكنه لو طلق البنت ونكح بعد ذلك عمتها أو طلقها ونكح بعد ذلك أختها أو ماتت عنده فنكح عمتها أو نكح خالتها أو نكح أختها جاز ذلك. والتحريم إنما هو في الجمع, في التحريم إنما هو في الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. ومن الحكم التي تلمسها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي أن النكاح أو الجمع بين الزوجات يوجد بينهن شيء من الغيرة, ولهذا تسمى الزوجة الأخرى ضرة. فإذا كانت عمة أو كانت خالة فهذا قد يؤدي إلى شيء من مثلا القطيعة لعمتها أو القطيعة مثلا لخالتها أو شيء من الأذى الذي تدفعها إليها الغيرة, خاصة إذا اشتدت في المرأة. فسدا لهذه الذريعة جاء المنع من ذلك. فمن أهل العلم أن يتلمس الحكمة أن من أجل هذا الأمر ورعاية هذه المصلحة العظيمة حتى لا يقع شيء بين المرأة وعمتها أو بينها وبين أختي بنت أختها أو بينها وبين أختها أو نحو ذلك, فجاءت الشريعة بالمنع سدا لهذا الباب. والقاعدة المتقدمة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تتناول حتى هذا, يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها حتى من الرضاع, ولا يجمع بين المرأة وخالتها حتى من الرضاع, ولا يجمع بينها وبين أختها حتى أختها من الرضاع. فيحرم من الرضاع على القاعدة, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا لا يجمع بين المرأة وعمتها هذا يعم النسب والرضاع, يعم النسب والرضاع. ونكتفي بهذا القدر, ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.